فخلي عندك يقين ان الله قد كتب لك ولابنائك ولمن تعول رزقكم في السماء قبل ان توجدوا. خلاص، هذا امر. الامر الثاني، ثق انك كلما اهتممت خليك عندك اهتمام بابنائك، مش تلقيهم في المدرسة والسلام عليكم. لا يا اخي، راجع من منذ 3 أعوام ذهب ولي امر الى مدرسة يقول للمديرة لو سمحت انا ولدي في الصف الرابع وانتوا طلبتونا عشان في مشكلة. ولدك اسمه ايه؟ اسمه كذا. في الصف الرابع اول ولا ثاني ولا ثالث؟ هلا استنى، لما المعلومة دي غائبة عني. اتصل بزوجته، ابننا في الصف الرابع كام؟ قالت له في الرابع باء او بي كما يقول اخواننا الفرنجة، فور بي. المهم جريت فور بي، المهم يعني ها فور بي. راحوا دوروا على ده، طلع الولد اصلا مش في المدرسة دي، ده من باب الرعاية، من باب ان الرجل ده ومستني ابنه يبقى بار ومتفوق ويبقى علامة. يا رجل ده ام اديسون اللي عمل الكهرباء، لما المعلم قال لا ادوله ادوها شهادة فشل عن غباء ابنها، ولدك لا يصلح للتعليم، فخبأت هذا في صندوقها. ولما اقنعت الولد ابنها اديسون قالت له يا ابني اصل المدرسة تقول عنك انك عبقري زيادة عن اللزوم، فبالتالي مش هيستطيع الاولاد يتعاملوا معك، فانا ارى ان احنا نعلمك في البيت ولا داعي للمدرسة اللي فيها الاغبياء دول. يعني قالت عكس ما قالت الايه؟ لم يكتشف اديسون ان المدرسة قالت ان ابنها غبي اديسون سبحان الله الا بعد ان ماتت امه، ففتح صندوقها فرأى في هذه الايه؟ هذه الورقة. اذا الانسان لا يعني يهمل شيء بسيط. هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان ام معاوية، تمسك معاوية عنده 5 سنوات، فمرت امام الكعبة فجالس الصناديد قل الوليد وعقبة وابو جهل وابو لهب والعباس. فالوليد ابن المغيرة كان له قراءة في الوجوه، فلما رأى معاوية عنده 5 سنوات قال يا ويح هذا ان كبر ساد قومه. لو الولد ده عاش وكبر هيبقى رئيس، يبقى ملك، يبقى امير. قالت هند ثكلته ان لم يسد البشرية كلها. ادي الام مش غبي زي عمه وغبية زي عمتها، هي في يا استاذ الولد يفشل عيني سبحان الله نعمل ايه، يبص له كده يعني سبحان الله عارفة فلانة ده من فرح زوجته يعني. الولد ده طلع اهبل كده زي خاله، لا حول ولا قوة. خاله مسكين قاعد في امريكا، قاعد في استراليا، مات الله يرحمه، هو بالجينات يا اخي سبحان الله. اخوتي احبتي ابنائي، القضية كلها خلي ثقتك في الله، لا احد يتحكم في رزقك ابدا ابدا. ان رزق الله لا يسوق اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. ان من باب اليقين ان تعلم ان رزق الله لو اجتمع الناس على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. بس يعني سبحان الله، ماذا قرر فرعون بقرار ملكي؟ بما قرر؟ ما الذي قرره؟ قرر ان كل مولود من بني اسرائيل يقتل، من ضمنهم مين؟ موسى. لكن لسان القدر يقول يا فرعون لن يربي موسى الا انت، ولن يربى موسى الا عندك، ولن يربى الا تحت رعايتك. 30 عاما متواصلة يمكث موسى كأمير ملكي داخل القصر عشان يدرس نفسية هؤلاء وسيكولوجية هؤلاء، عشان لما يدعوهم يبقى فاهم هو بيدعو في من، صح ولا لا، يبقى عارف هو يعني اين يدعو وكيف يدعو. سبحان الله العظيم، لان الانسان لما يدرك نفسية من امامه سبحان الله العظيم. فانت ثق بالله عز وجل واعلم ان رزق الله مكفول لك ولابنائك، وانت اذا توكلت على الله او فصلت من عملك يبقى اذا الله يفتح لك بابا اخر. وفي السماء رزقكم وما توعدون.